عليك عدو لدود وأذاك يا قدس جند يهود أحق عراك عدو لدود وأذاك يا قدس جند يهود لئن كان حقا فأين العهود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين الوعود غدر على رأسه أدرة جاد بأنفاسه برمية غدر على رأسه أيمضي شهيدا إلى رمثه وعين أبيه عراها الجموع